ثابت البناني هذا من خيار أصحاب أنس بن مالك رضي الله عنه، حتى قيل لا أثبت من ثابت، أي في الرواية عن أنس، وهو الرجل الجليل الإمام الجليل الذي كان كثير العبادة والصلاة، قالوا إنه كان لا يمر على مسجد إلا صلى فيه من حبه للصلاة، وكان من دعائه كما ذكر غير واحد من السير أنه قال اللهم من حبه للصلاة قال اللهم إن أعطيت أحدا أن يصلي في قبره فأعطني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه مر على موسى وهو يصلي في قبره فقال اللهم إن كنت أعطيت أحدا أن يصلي في قبره فأعطني، فسأل الله هذا من حبه للصلاة رحمه الله برحمته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.